فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسان دقيستيال كسو دوادا برنامج كدوحا وريسي دا إدا عدا الفرقان أو حليا دانو كلاات دقيستان عاو أو إسنين وحادكو دقيست دونتان تاليا سري أو كميدها عيدا مدى يوغاندا أو لغو ديلي داقال كي دوان كدعي مغرد بولا مرير اي قبل كشبيلا هوسي تاليسك عيدا كمجاهدين تا الشباب oo bayaan ka soo saaray taliyahaasi iyo askarta uu xukumeeyay ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Waliga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose oo ka hadlay arrimaha la xiriira waxqabadkooda iyo xaaladda guud ee gobolka Shabeelle Hoose, waraysi aynu la yeelanay waliga ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Askari ka tirsan ciidanka dowladda oo $1 u dilay qof shacab ah dad goob joog u ahaa dhacdadaasi oo ka hadlay falkaasi gurcan ayaad dhageysan doontaan. Wilaayada Islaamiga ah ee degmada Saako oo soo bandhigtay 6 askari oo ka soo goostay dowladda federaalka, askarta oo la hadlay warbaahinta Al-Furqaan ayaan idin haynaa. Muassasada Al-Kataib oo goor dhow baahin doonta filim lagu soo bandhigayo weerarkii cagmarinta ahaa ee lagu xasuuqay ciidanka Uganda ee ku sugnaa Buula Mareer, xukku saabsan filim kaasi ayaan idin haynaa. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan. Waa mar kaliya dhuuxa. Waa 16 bisha Dhulqacda sanadda 1444 hijriga ah aan ku bilowno barnaamijka. Taliska ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa bogaadiyey weerarkii Masagawa iyo Buula Mareer iyagoo war saxaafadeed ka soo saaray taliye sare oo lagu dilay dagaalkii Buula Mareer. War saxaafadeedka waxaa noo soo jeedinaya wariyaheena Maxamed Cali. Taliska milatariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa bogaadiyey weeraradii cagmarinta ahaa ee ka kala dhacay deegaanka Masagaway ee gobolka Galgaduud iyo magaalada Buula Mareer ee gobolka Shabeelle Hoose, halkaasoo lagu xasuuqay ciidamada Uganda iyo kuwa dowladda federaalka. Taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa sidoo kale shaaciyay xogta sargaal sare oo ciidamada Uganda looga dilay weerarkii aadka u xoogganaa ee isbuuc koor ay mujaahidiinta cagta ku mariyeen saldhigii ciidamada Uganda ee degmada Buula Mareer ee wilaayada Islaamiga ee Shabeelle Hoose. Magaca sargaalka lagu dilay weerarkaas iyo ciidanka uu haystay ayaa lagu sheegay war saxaafadeedka, kaasoo ku soo baxay laba luuqadood oo kala ah Soomaali iyo Ingiliish. Bogaadin iyo bishaaro weeraradii Masagaway iyo Buula Mareer ayaa ciwaan looga dhigay war saxaafadeedka ka soo baxay mujaahidiinta Al-Shabaab. Taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa uu bogaadinayaa howlgalkii barakeysnaa ay mujaahidiinta ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka ridada ay ku lahaayeen deegaanka Masagaway ee wilaayada Islaamiga ee Galgaduud, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka ka soo baxay taliska mujaahidiinta. Dhanka kale, wuxuu taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ugu bishaareynayaa inay xaqiijiyeen in weerarkii barakeysnaa ee Buula Mareer lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan hoggaanka ciidamada saliibiyiinta ATMIS qaybta Uganda, kaasoo lagu magacaabi jiray gaashaan la dhexe Edward Nayororo, ayaa sidoo kale lagu yiri war saxaafadeedka oo sii socda. Gaashaanle Nayororo waxa uu ahaa taliyaha guud ee guutada Zulu ee ka tirsan ciidamada saliibiyiinta Uganda, kuwaasoo ka howlgala saldhigga Buula Mareer, Golweyn iyo Baladul Amiin ee wilaayada Islaamiga ee Shabeelle Hoose. Mahadoo idilna Allaah ayay u sugnaatay ayaa lagu soo gabagabeeyey war saxaafadeedkan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Muassasada Al-Kataib ayaa baahin doonta filim xiiso leh oo ku saabsan weerarkii cagmarinta ahaa ee lagu xasuuqay ciidanka Uganda. Haruuraca filimka ayaa la baahiyey Cabdi Fitaax. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. aad baad u mahadsantahay muassasada al-kataib ayaa ballan qaaday in xilliyada soo aadan ay baahineyso muqaal mug weyn oo lagu soo bandhigayo weerarkii 26kii bishii May ee sanadkan 2023 ka dhacay magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose kaasoo lagu soo afjaray hal urur ama 300 oo askari oo ka mid ah ciidanka Uganda kuwaasoo intooda badan la dilay qaarna ee xerada ay ka baxsadeen hordhac yar oo ay baahisay muassasada al-kataib ayaa waxa laga arkaya oo ka soo muuqanaya amirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab Sheikh Ahmed Umar Abu Ubayda oo hoggaaminaya dagaalka ciidamadana ee kula ballamaya guul ama shahaado midkood waxaanu ballanaa oo inoo beeca ah oo inoo ahdi ah meeshaasi ilaahay inuu shahaado nuu siiyo amin ahayna sirnaakeen Amirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhex taagan ciidamada weeraraya ee saldhiga Buulamareer waxa uu wataa labiska militariga waxa uu gacanta ku sitaa qorigiisi sidoo kale waxa uu xiran boosh madaxa waxa ugu duuban maro jaalle ah oo uu kala siman yahay dhammaan ciidamada taasoo dabcan u ah astaan ay isku wada gartaan kolka ay dagaalka galayaan filimka waa kii ugu horreeyay ee noociisa ah oo ay baahiso muassasada al-kataib waxa uu la gaar yahay laba arrimood oo muhiim ah mid waxay tahay isaga oo soo bandhigaya dagaal lagu burburiyay ciidan ajnabi ah oo hal urur ka koobnaa iyo dabaabadkoodii laguna soo furtay hubkoodii maxaabiis dagaalna looga soo qabtay Tan labaad ee uu la gaarka yahay filimkan xiisaha leh waxa weeyaan amirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la arkayo isaga oo hoggaaminaya dagaalka ciidankana la galaya bay'atul maut weerarkii Buulamareer waxa uu dhacay wax yar kadib markii la soo gabagabeeyay shirkii labaad ee wadatashiga ee bariga Afrika oo arrimaha jihaadka ee ugu waaweynaa waxyaabihii looga arinsanayay amirku waxa uu ka qayb galay shirkaasi shaqooyinka ugu muhiimsan ee shirka iyo go'aanada ayaa ku soo dhacayay haddana saasu ay tahay waxa muuqanaya in uu dagaalkaasi Buulamareer aaday isagoo aanan ka nasan ee shaqooyinkii faraha badnaa dhafarkii iyo daalkii xilliyada qaar iga muuqanayay ee markii shirka la joogay sida aan horey u baahinay khudbadiisii gunaanadka ee shirka bariga Afrika waxa uu wilaayadka Islaamiga ah faray inay xoog isugu geeyaan ama mudnaanta koobaad ay siiyaan dagaalka waxaana la dhihi karaya sheekhu waxa uu noqday qofkii ugu horeeyay ee si ficil ah u dhaqan geliya inta hadda muuqanaysa ballamihii shirka maadaama uu isaguba mudnaanta koobaad siiyay dagaalka isla markaana uu furunta tagay ciidamadii ee weerarka ku qaaday Buulamareerna uu hoggaamiyay waxa idin horyaalla duulaanka ka taagan dalka inaad hormuud ka noqotaan oo marxaladda hadda aan ku jirno in istinfaar caama la sameeyo mudnaanta koowaad dagaalka inaan siino marxaladdan waxaa muhiim ah walaayo iyo makaatib iyo culumo iyo nuqabo iyo qiyaado mudnaanta koowaad marxaladda aan ku jirno waa inaan siino xaaladda dagaal hadda aan ku jirno macnaha الله أكبر مسؤوليه وين بان صارن مسؤوليه داسنا صارن ان شاء الله تعالى ان الله ينفض ضيو والله انه يسر والله انه عيب استره ان الله سبحانه وتعالى ويدسن وغضبين وحن كو غبغينيا الله تبارك وتعالى منو غغاري الله تبارك وتعالى وحن نوفري الباب فربدن او نو بلقن الى حد الله علوان إن شاء الله تعالى مستقبلك ونود لين دون سيد ونود لي لكن وإن له وأنا قال أنه قلنا داد قد يداس إهل وقع ووحو أن لك الربي ليمت مركة تاسي يا نفتي نفتي نقدر دار ميا خلبي عن كرن شاقنا سجدية كجرتا وداد نما كجرتا إنه قابلنا عمل كنوريا لأو بلارن إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا وطاي وحو أها الشيخ أحمد عمر أبو عبيدة كلمة ديسي شركة بريق أفريكا أرين تحيسها لها دان أصولابت فيلم كا وحو حمبار سنان دونا سيدا أن حكتكو هليو معلومات مهمة فريمو يوم وقالو أنان هري ورباهين تو إيسان أتبين أيا سيدو كالي ألغا أركي دونا فيلم كا بولا مرير إيو وحيا بكالي أو دبعان آد وحي سبادن الكتائبنا وحي بلان قادي إني سو باهين إيسو حلي يدا سو سعدا هدبا ورباهين ندا أو دن إشا أي كوهيان قد يدا بولا مرير أما ويرر كاسي وارين عالمي أه أو ورباهين ندا عالم كا مدحضا عالم كا غارهان كوا سو دولياش الصومالي يكو سو دولي أي إشا كوهيان ولبنا وحا مهمد غار أه سيلا هانيسا وقتيغا يو ديارين تا يو جهديغا كموقان الكتائب أي جلسي إسلاماركانا أي كو سو بيكتاي يدو وحير كهربو على علي مدحوينها يوغاندا مركا وانوود سوغينا وانوود أركدونا wa la falanqeyn doona filimkaasi ay soo wado muassasada al-kataib ee uu ka soo muuqanayo amirka xarakada mujaahidiinta ash-shabaab sheekh ahmed umar abu ubayda waxaanu balana waynu baa'a waynu ahdi ah meeshaasi ilaahay nu shaahadan u siiyo amin ahayna sanaake وهذا قبهر برنامج كروح أيان طلاب سنينا والي قولاية إسلامي قاها إشابي الله سي الشيخ عبد السمد أو عبد الرحمن أيا كهدلي حالة دقود إيه قبل كاي وحقبت كود الحريرة أريمها بلشدة كسو دوادة ورئيسي دا عدد الفرقان إليه لطي والي إشابي الله سي الشيخ عبد السمد أو عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا وهدوه هاي إذاعة الفرقان وأن أم هذا علنا يا أذيق إيو خيرك إيو وناق أمرد أو هيسو إلهي سبحانه وتعالى ميزاك حسناتك الله صارو هذا أنقود بسعش أي وديسي ولادي الشاب الحوصي الحمد لله أدبي أدقنت هاي وحوليسو هدك التاغ المجران دتك شرعي إلهي سبحانه وتعالى هو صار صنايان دعوة إي حدود إي حلقات كمساجد إيو سفي عن أي أقل السعودان وحوليسو هدك التاغ قبائل إسدرس المجران أمني حموك ما جرتو ميلاه دي عادو وجوجوه ميلا بدون عادو كجوجوه قولك وقهر سيني هاي لكن سيقود انتي هادو ولاذيق عندكم يسوح أمني حمو أو كجري مالها إلهي سبحانه وتعالى إياكم هاتسن ميلاه إيقو إيجوغان كولي كمور لإذين ولي قبل كنوات هاي محايدن كسو قارو لباتوين أه أو لغالا كل ما عادو قين والله جزاك الله خيرا وكلي دي ورنو قمسا يقانو دات سيقود أهام يكور هاي عادو لباتاد وديغان كوهايو وليبا قبل كان شبل ده هسي حمان إيوات بدن أي أوجستي عدوجا ذاتك مسلمين تيكونول هذا الدليل الآن لقيت يو كفسي دع يو ممكن حد جذب أن لسوكو بكرن ديان كان كود أوجستين مركا ميلا هذا إيجوجان وميلا هذا يقولي تقدر ذاتك أدى ميلا هلا فرتو ذاتك سيم جايدين سوء دوينا يعني تسألك فلان مركا إيوات بدن يكون حيان عريس بدن أمني أبينك ميلا قار لما سوون كرو نلاش هذا ذاتك عريري أي جليين عدو أن نحن نمش جوا مصالح ذا مرنا كشقيين يا هستو إلهي سبحانه وتعالى ودينا إنه كذل قاد عدو بس وياه إن أرمها بالشدة ين وإيمان دونا محايدي قبصوم يكوي لا يهان لأنك دعوت هذا نقول مرن ويا وحبذا ونوقف صومين وحبذا ونور دميهين إلهي سبحانه وتعالى نوف الذيو هذا ودي سي قذك الدعوة دعوة فللحمد وسعتها هذين نقول له حلقات مساجدة هذين نقول له دعوة مراكزته هذين نقول له الدورات كذا كلاسينا هذين نقول له حملات لقاعد عمر ودور نعسك وجرته هذين نقول له تحريدي مد ذلك الأكبر رجيني سأوقي وقتان هردن كان إيه دجال كصعود أوقي وقتان هذين نقول له تذكر مد لقوا تأهيلنا يو تولوين كيو إيه أرياف تلقوا تأهيلنا هذين نقول له أنت وسعدان فلله الحمد دعوة مركا وحيله هذا الحسك روح حكم إذا هذا قبل كاني سجود وحكفرا بقول له سال مركز يا كفرا تذكر فائديسته تردو ذا وسديد كون بقول سقاشين ذا قف يا كافي ذا رجع دوم الأسكوجر دروس كلا دوان ولا أخرية كو أنفرت جرنين أنفرت على قلسا كودي وحي قانو وحي بلاويهن دروس مسلسلة أو صعطة ومقرر إليهن لو آخرين إيه دورات كان لقبتي هذا خلال هذا أنت سنة كان قديه سايتاي إلا إتدوات دورو دورو ده مركي مراكز ده لقنا يوكالي دوين دورو ده حوانا ده قالوه تنشيدية سيو حوانا إيو عاجسين تعودا صعطة استمرارية ده إيو عاجسين تدخل دورات كان لقبتي هذا تراد ده حال قاري سنة سدحكم سغال بغلي تونقف ميلاي سنة رجل دوم الاسكو جيرو دورات قبائل لو كجيرو لو قبناي وضي اللقنا كجيرو كان عستا كجيرو تدد حرف لدي يوكالي دوينا كجيرو وحكم إذا دعوه ده حيالها نواقب صومي حملات دعوية وصانة كان قدي سأفر حمله دقانا ده لقمري وضد بضان إيكي غيب قادنا يعني علومه يوضيال يلها قار إيكي غيب قادنا شعراء إيكي غيب قادنا إيه كم إذا حملات كاس وحكم إذا متكلي أو حملة دعوية إيه كم إذا وأمو ما قدر نكون عالما أو متعلما ذات كل تأهيلنا ما لها قار دقانا ده تولوين كأيك سعوتي إيه حدا يكرتا أدم يلها الحس كرو دقان كأيك حكم إذا برا وكلتو يكال قبصونتي تورو دقمة تورو كقبصونتي تولوين فربطنا إيه الله مري dadka ka faa'iideystay hadda inta la soo duwan galiyay dooradaasi waa 4247 xamadaas dacwi ah dadka ka faa'iideystay waa 4247 qof oo rag idoma isku jiro durusta laakhirna ay xawayaan durus caama durus muhiim ah caamada nas ee kamida waxa kamida dadka salaada iyo muqtay taharada oo si ficiliyan loo baraayay waxa kamida dadka in lagu baraarujinay cadaw ilaahi subhanahu wa ta'ala si uu hortay lahayn lagu rajinay kamida xadarad kalsiinaya kamida waxa kamida إن كوكت سومن عدو جموت هاي بالقاضي دي سي لجرها وذكر مليو هي كم إذا معذرة لقبناي سأحكي لك كم إذا حملوين كسعودي حملة تحريضية والله ما جرب أقول كان كل عادي هذا لقوم رأي دجال نذا يقولي ذاك كوفنت هاي عرومان إيك غيب قاضي ناين ركش عارين كغيب قاضي ناين حملة أصلا إذا نبي قبصون تد بضانا إلى سنة الهداية كسي عمل كسي التحاقي ومعسكرات كيما يركو بيري كم إذا ندواد إيه لقب سنة كان إلهي أفريق جارايو وذاتك حويان لقوم تحريض ديناي marka daacwada oo kulli deegay waa hoosheeda hol balaaran laakiin waa socota filay alxamd ad ba socota marka sanadkan si dhamaanayo in misleedahay in miro wanaagsan ayaa ka soo baxay howlaha daacwada oo dhanka bulshada wax tar weyn bay u lahayeen ee jazaakallahu khayr waa runta oo sanadkan hadda si dhamaanay kulli baad ee markasta oo shaqo iska taagan tahay wax badan inoo dhimiin oo suuragal oo hadda waxno dhiman iyo waxno qabsoomay waxno dhiman in badiina suuragal ilaahay sanadahan waa fujiyo wax badan aad dadka hadda marka laga dareemayo ama isbeddel deen qon lahayd tacawada waxa hor xalay gartay in de iskaga mari jiray moqtay si adiga oo xamla caadi iska hanjirsi laakiin hadda waxyaalaha qaar oo hadda noqob soo xukun mid ah tuulada la tago bila la joogaa tuulada hal bil ayaa rag ducada laban in ama saddex nin ee tuulas ee joogayaan muqarrar miya uu talagashay qarra lagu talagalay in la baro dadka aan qoraalka iyo moqtay akhriinta aan garanayn in wax la baro lagu talagalay masajida hawayn xuug la saaraya jamaacad ka hel ogaaya meela aan khudbo lagu akhriyo khudbooyinka laga akhriyaa macallimiin dugsiga la taahilinaya dumarka ay hawayn la taahilinaya hooyinkii waqtiga loo kala sameeyay dadka la diwaan gelinaya markii bishaas ay dhamaatana tacwada meesha ku maraysay wasi soconay dadba lagu soo tagaa loo diyaarinaya dadka la laan waxa iskuul xiran dad wax garanay dad wax ku wax garin marka sida hore way ka bedelan taa leh kara xooga waxyaala tarkiis ayaa jira oo dadka tarkiisina tuulayn tarkiisinaayo waxyaalaha hadda noo qabsoomay kala taxkamida meelaha degmada baraa oo kaleeto meelaha ciilasha iyo xoolaha ay kacbaan oo kaleeto sidoo kale tiidana dacwo ayaa ka socotay meelaha oo fufugu hadda suuqyada oo kaleeto dadka isku yimaadaan oo kaleeto idana sidoo kale dacwo ka socotay marka waxaan la isdhihi karaa sida hore waxa ay ka yara bedelan tahay insha allah taala wax ka sii fiicanna ilaahay subhanahu taala ana gaarsiiyo wax badan inuu dhimeyn oo rajaynayna insha allah taala khadamaadka kale ama adeegyada kale ee bulshada aad qabataan in xasurta gala in wadooyin aad dhistaan arrimaha dhanka caafimaadka waxinaad ka qabataan dhanka maxaad nagu sheegi kartaa iyadoo aan u imaan doono dhanka wax soo saarka jazaakallahu khayran kulli khadamaadka caamka ah kulli waa un dagaalna waa lagu jiraa shaqana dee in la qabtana waa la rabaa bulshada in loo adeegana waa la rabaa waxbaanu qabsoomay falaa alxamdu waxyaalaha hadda haddii aan tusaale usoo qaato waxaa ka mid ah dhismooyinka iyo dayactirada xarumaha lagu adeego aan ku sameynay ilaa 18 xarumood meelahaas ay gaarayaan qaarkood hadda meelaha dadka lagu adeegaya hadda dhismaha ku socdo hadda istaalka kuwiin baro kale taa kamid ah oo muddo hadda socdo meel fiican hadda maraayo waxaa kamid ah meelaha hadda dhismooyinka hadda alqim in hadda kuwiin ka dhiseyno oo meel fiican ay marayso insha allahu tacala inaan gabagabeynin rajaynayno waxaa kamid ah maastal xikma inaan hadda dhisnay oo dumarkii wax ku baranayeen xirfooyin kala duwan lagu baraayay ayaa kamid ah khidmadkii aan la qabtay waxaa kamid ah xarumo badan oo maamul ah la dhisay la dayactiray waxaa kamid ah xabsiyo la dhisay ayaa kamid ah oo xabsiyada waagi hore waxaa dhici karta in dadka iska ahan jireen mugtahay xabsi iska caadi oo hadda xabsiyadii hore waa laga bedelay xabsiyo oo musqulaha gudaha ugu yaalaan qofka tuubis biyaha u taa nadaafadiisa ee tuubada taa gudaha u taala kamida meelaha noqobsoomay la dhisay waxyaalaha hadda khidmadka caamka ee qabta waxa kamida isbitaalka leenahay oo dadku lagu daaweeyo isbitaaladaas hadda muddada hadda 9 bilood ama 10 bilood ah dadka lagu daaweeyay waxay gaarayaan 12,400 ay gaarayaan dadka hadda lagu daaweeyay waxa kamida waxyaalaha dadka bulshada loo qabtay dad masaakiin ah oo danli ah in raashin loo qaybiyo dadka darajin loo qabiyay muddadaas waa 3,800 oo qoys oo raashin kala duwan la siiyay bur iyo bariis iyo sokor iyo timir ay la siiyay waxyaalaha la qabtay kamid yihiin waxyaalaha xusuusta mudan idan insha Allah taala inaan raaciyo aan rabo xoween xamalaadka la soo qaaday waxa kamid ah xamlooyin la qaado oo markasta la qaado oo munkaraadka lagu zuulinayo iyo mukhadiraadka la dagaalamayo waxa kamid ah xamalaadka la qaado xamlo la yiraahdo xifdul bii'a si bii'ada loo ilaaliyo deegaanka loo ilaaliyo dhuxusha iyo dadka jaraayo iyo si macnaha laga hortago iyo dadka mugtay dhoofinayo iyo gawaarida dalaysa kulli xamalad xamalayna ilaa 18 meelahaas ayaa la qaaday oo dhuxusha loo dagaalamayo tan munkaraadkana waxaa la qaaday ilaa 4 xamlo meelahaas la qaaday oo dadkan mar la toociinayna marna waxa weeyaan dadka mugtay ku aafisin hooshaas waxa weeyaan la qabanay alwaali in si marka loo fiiriyo dagaal baad ku jirtaan qarax iyo dilal waxyaabaha geysanaysaan si marka loo fiiriyo wax umuurahaasi ku tacalluqa oo dadku qurbaha weliba dadka joogo inaad wax badan qabataan uma malayaan meelaha qaarkood markii wax qabad lasoo bandhigo dayaan hore in bulo fulayo kale in warta la dhisay dadku aad bay u hadalhayeen isweydiintu waxay tahay in sida idinkuu suurtagelaysaa idinka o dhanna dagaal ku jirtiin oo cadow badan aad leedihiin oo meelo badan aad weeraraysaan oo haddana waxaan hoolo ah oo marka si loo fiiriyo bulshadii muhiim u ah bal dadku u faahfaahay sida wax isugu wadaan jazaakallah khayr waa su-aal muhiim ah horta si guud dadka horta dowladda rasmiga ay ka jirto iyo ummadda u daqnanayso waa mujaahidiinta soomaaliya maanta ka jirto dowladdaas iyada laga rabaa marka in ummaddana u adeegto cadowgan ay ka dhexeyso waxyaalaha mas-uuliyadda loo qaaday waxaa kamid ah cadowgan duulaanka ku ah diintooda iyo shareecadooda macnaha duulaanka ku ah inay ka difaacaan waajib saaran haddanana waxa weyaan in hadday baahiyaad kale ee daboolaan oo khidmaadkii iyo mugtay waxyaalihii bulshada ee mugtay nolosheeda kaabay in hadda laga dhiso waa laga marman hadda waxyaalo badan oo la qabtaya kamid ah khidmaadka caamka hadda webigan hadda shabeellada hoose ku yaala ee maro dheer ee dadka ka faa'iistaan waa la qooday 200,000 dollar ku baxday waxaa inta hadda ka dambeysay albaabadii iyo buudooyinkii iyo biyaha laga maamulay idan sidoo kale waa la dayac tiray si dadka uga faa'iideystaan marka mujaahidiinta waxa weyaan marna waxa weyaan cadowga inay iska dhiciyaan dadka inay u adeegaan ee insha Allah taala ku dadaalayaan mar kasta gobolkan in gobol istaraatiiji ah waaye dhanka wax soo saarka beeraha hadda roobkii xagaaga ayaan gudagali doonaa meelaha qaar oo ay ka da-een iyadoo weliba beeruhu ay u baahnaayeen dhanka wax soo saarka beeraha ka waran alwaali maxaad ka qabateen sidii loogu talagalay bulshada magu adeegteen noo faahfaah jazaakallahu khayran horta wixii annaga karaankeenna ah oo tabarteena la egtahay dee nin kastaba tabar sinta lagu tallaabsaday waa un ku dadaalnaa gobolkan saa hore u sheegtay waa gobol caan ku ah wax soo saarka soomaaliya dhan ayaa laga dacmiyaa khudaarta iyo dalagka soo go-o gobolada soomaaliya loo dhoofiyo loo iibgeeya marka maadaama nolosha dadka ay ku tiirsan tahay wax soo saarka inta badan waxaan isku daynaa wixii aan ka qaban karno inaan ka qabanno horaan kugu sheegay webiga waa la dayac tiri oo biyihii waxaweyaan sida dadka u gaaraan waxaa kamid ah waxyaalaha hadda la qabtay oo kaleeto in ceelal loo qoday waxaa kamid ah oo kaleeto kanaalo biyaha geynayay meelaha beeraha fafog in la dayac tiray dadkana lagu baraarujiyey qaarkood la abaabulay kamid ah waxyaalaha laga qabtay ilaa 13 kanaala hadda xamalayna sanadkan gudihiisa qaarkood la dayac tiray qaarna la qoday ceelashana waa ilaa 35 meelahaas ay gaarayaan waxaa kamid ah waxyaalaha hadda la qabtay oo dadka la qabtay kamid ah in dadka masaakiinta ee danleyda ah ee awoodda badan aan lahayn in beeraha loo falo waxaa xusuustaa sanadkan gudihiisa ilaa 2,250 saacadood in dad masaakiin ah lagu caawiyo xarakadee ku caawisay si ay xoogaan wax soo saarkooda ay u kaalmaystaan beeraha loo falay makiinad la siiyey qaarkood hadda ilaa hadda way socotaa weli ma dhammaanin oo beeraha loo falayaa waxay xusid mudan idana sanadkan hadda fali alxamdu ilaahan u mahadinaynaay xoogaa meelaha webiga iyo hareerihiisa iyo meelaha beeraha roobka xoogaa sida hore uu ku yaraa hadda waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala ilaahay aan weydiisanayna inuu muslimiinta xoogaan roob khayr qaba allah weydiisanaynaa marka hadda xagaayada laga rajo qabaa insha allahu tacaala hadda beeraha way taagan yihiin xoogaa marka roob yariha ka jirta webigana xoogaa biyiraan hadda xoogaa soo fasaada webi meelaha dambe uu ka go-aa la yiri wararka سان كويل إنه مركي بيه هنا دحوجا ويرعدين إله سبحانه وتعالى ودي سنين عينه رب غير قبيح نوعه نسيه مركب قبل كان كور محسوس صارك بيرها لانك ولايده إن هرمر باك جرا أو ما لبضن وصومري ودي بقى إن هذا هلك أي شكت إن ضد بدن عاد بيرو وفشين حكم إذا ضد لوج عنها تجرا يو شيء هو أي وعجرين سي وحسوس صارك ذا دقال أي وكل جرين سي عن ما لبضن عنك وجهي كيس كلاين إن عيد الشيء هالجوجان ولايدي إن سمر كلوفيريو إن يرجيني سو إن مرؤن قعنتي الصقرة معك لبات أهكجرة وأي بيرهك وهايا جزاك الله خير وسؤال مهم عدو كلي قول كم يلبد أنك جوا هران كوشي هذا قول كان أكثر كيسة و والبيرت ما يلا هذا عدو كسوقيني ودقيني و بيرد لحد وضد المسلمين إليه هني لحد قيهين هذا جنا له كلته بيرد لحد قيهين ما يلبد أن ماشي هذا بورو إلى قصار إلى وحسوقي بيرد لحد جناين بيرت هصدق ولي بيرد لحد جناين أنت مجاين جوجين وبير dir problem iku taali jiray oo cambe iyo waxa ku yaali jiray iyo dalag farabadan ku yaali jiray maanta waxa qabsaday geedkan waxa jiray wanjalooga ay qabsaday dadku way qaanan marka cadawga dhibaato badan uu geystay dadkii noloshoodi iyo beerahoodi waxa saarkoodi waxaan tan dhor amni xumo kamida dadkii in macnaa madafiic loo qaybiyo oo beerahoodi iyo tabanaay kamida xashiish inay abuuraan dadkii baran dhacdooyin badan aan gobolkan ka dhacay oo dadka muslimiinta ee Berliin ah loo geystay ada korban garaf oo weyn badan inay ku xasuuqiyeen beer iska tacbanay habeen hurdi inta lagu soo dooday lalay oo hal mar aan ahayn laban aan ahayn inta soo jeer iyo waxa weyn qudar wato oo iib geysanayeen meel lagu duqay diyaaradaha Mareykanka duqayeen wax badan hada dhibaatooyinka deegaanka ee gobolkan uga geysteen cadawga wax la soo koobi karo ma aha jazakallahu khair ilaahi subhanahu wa ta'ala cadawga astakan ka qabto kasuhu waha waliga wilayada islaamiga ah shabeelaha hoose الشيخ عبد السمد أبو عبد الرحمن ورميي ورباهين الفرقان بدين عظيم هو السامي بدين عظيم مقالة الساكو ولاية إسلامي أهجبوين كوحال قصو بندقاي لح أسكري أوكسو قوستي دولة فدرالك وحاي ورميين ورباهين الفرقان يوسف اسمان عبد الرحمن يوسف حقيقة مقالة المقدشو هذا المحجبة degmada saaku ee ciidanka aad ka tirsanayd qaybtay ahayn hay'adna soo dhaq hadana waxa isku soo dhiibay walaalaha islaamka waxaan si naxariis leh gacan furan leeyahay soo dhaweeyay degmada saaku anigu jacaylstay in oo ka soo wareego shaqooyin kora ku jiro doonayo in aan degmada u dhashay dalka oo har u dhashay in aan nabad ugu noolaado ayaa awoodeedu isku soo dhiibay walaalaha islaamka goorma ku birtay ciidankaas labada qunto dabiye tobanka bisha sideedaad intaas ilaa iyo hadda ciidanka kamid ah ilaa iyo hadda ciidanka kamid ah laakiin lix bilood oo doorashada markay dhacday ka dambeysay wax ka dambeeyay doorashada oo reesay oo farmaajo inteen dhacay afar bilood oo u dambeysay ilaa iyo hadda ma ogaay ciidankaas hay'adda aad ka tirsanayd dhibaatada ay shacabka ku haysa maxay inoo sheegi kartaa wallahi waxaa kamid ah howlgalada kala marka la qaado madaficii iyo hubkii sidaayo kaleete dad badan ku waxyeelo oo qofka loo socdana ahayn qof oo dinba aan leeyahay oo lagu iskaaga dhaayo qofkan waa asigoo aan maartay dhibaato oo shiga aan la kulayn oo jirdil iyo xayaab badan maartay lagu keenay waa jirtaa marka intaas dhibaatooyinkaas ka soo qarkaa dhigi kara hadii hadda maxaa kugu dhaliyay inaad ciidankaas ka soo tagto waxa ay u dhaliyay musuqmaasuq badan oo iska dawladeed badan ku arkay saraakiisha ay xukumeysay ay isfahan waayay badan salaax galay dowladdani oo markaas taagnaydeen mucaaradii maxaafad oo kala baxday saas aweer inay nimankaas qaldan yihiin uma aadan soo bixin musuqmaasuq iyo wax meesha ka dhacay bisba uu soo baxay marka hore ayuu qalad ku jireen aadan musuqmaasuq shakhsiyadeed nafsiyadeed lagu sameeyay maxaa yeelay xaqiiqo dhalatay in nimankan ay diinta ka baxeen ay gaalay yihiin mise waa wax la isku qabsaday bas uma uga soo baxay maya inay maaratay shaqo riddooyin yihiin oo wadada qaldan oo islaamnimada baxday ay ku taagan yihiin aawadood aga soo baxay ugu horreynta waa markay doorashooyinka dhamaanayeen oo maartay sheego doorashooyinka xilli bilaabashadeeda ee ahayd toobadan waqti ilaahay ku waafajinaa waa waqti oo saacada ilaahay kamid ah inta soo toobada ilaahay u waafajiyo inaa ka soo baxay markaas aga waansan magacay waa maxaa cabdi yuusuf ka yimid muqdisho qaasatan degmada kaxda xageed ka tirsanayd waxaa ka tirsan aniga qaasatan guutada 14 oktoobar alhamdulillah ilaahi inuu waayay subaxiyo dhibaatooyinka qaribkii iyo dambiga ku dhex jira maanta naxariisii nabad gelyo caafimaad iyo hadreema bashbashii barwaaqo hata isku midib manihin marka alhamdulillah ilaaha ma hadas kale goorma ciidanka isku birti 2018 bisha afraad may ilaa waxa ku jiray 2019 bilowgeedii kawa ka baxay den hadan waxa iska aha bajajile kadib hadan waata meesha soo aadnayo qoryaha qabiilka qaybsanaya oo dhinac inda ka soo qaatee wax qabiil cid ku qabsanaysa malee hore u gadan baa niyadna oo jirta sheekadaas bal dadka si aad u fahansiiso bilowgeed ilaa dhamaadkeeda noo sheegay laahi sheekadaas waxay ahayd waa mala awaal xamarna walaal dhacsiiyay qabiilka waxa la yiri barner waxay ku qaybsanayaan qoryo qoryaha waa deecan yihiin la soo qaato elborka markaa ka digtaan lacag aan la siinayo gacan saara waxaa sidan la hadda xoolo qabiil cid ku qabsanaysa malee oo gaalana laga qaadanayo oo dhinacina ka soo qaata marka meesha nimidna in hadda waxa meesha naloo sheegay iyo waxa naloo hoogad sugaalay inaysan meesha oolinba marka meesha nimid waxaa ugu tagnay wixii naloo sabiray wax ka duwan dhibaato ka duwan dhib ka duwan wixii naloo sheegay inaysan meesha oolin in meesha waxa lagu haysto oo dhan ba ay yihiin afduub oo elborna aada ka duuli karin dhinaca hadda magaalada ugu baxdana waa madaxa lagaa jaraya dhugu leeyahay oo rag madax furasho loo haystaba meesha ay joogaan marka alxamdulilah annagana tawbada ilaahay na waafajiyey walaalida islaamka isku soo dhiibnay kadib marka xiraa laydinku xareemiya haa xiraa nagula xareeyey annaga khaasatan dadkeenaan xamar ka yimid diyaaradaha nagula soo daldalay laba beri iyo waxbaa kala dambeynay ragga un hadda meelee ka baxaa unbay la'yihiin mowgiye ragga maanta haddeesa cabsi ku jiran waxaa ku jirta inta haddaa ka baxdaan waa laydin wada bareenaya maha nin maanta rabaasho oo niyadiisu ku jirto meesha ku joogo ma jiro taasaa kuu cadeynayaa intii aad ciidankaas ku jirta waxyaabihii kugu yaabka badnaa maxaa ka mid ah waxyaabaha igula yaabka badnaa waxaa ka mid a oo nafsiyda afar laasa isweydiin jirtay mishaharaa qaadanaya caawo kale waxaa macquul ah tareefikiga inaa kaar uga shuban waayo marka meesha wax yaallaba inaysa wax jira ahayn taasaa ku cadaanaysa shay walbaa shay walba wax xaaraana bara kama yeesho marka xaaraanti iyo waxaa meesha ku haynaba inaysa wax jiran ahayn taas ee cadeyn igu noqotay daliil sababaha uga tegayna ka mid tahay ila maanta o dhan haddaad shaqaynayso wixiina aad xataa taleefonkaaga kaar marka qaar ugu shuban karin waxa meesha yaallo aa u baabi'aysaba meesha ma yaallaa maana sabiib yacaan oo la ku qornaa ayadaba laftirkeeda sanad camalaa joogay dana waana xuraasooy annaga waa nala geeyey un amni ahaan naloo geeyay xorooyinka nala dejiyey kadibna waa kasoo tago staffa xamarka maxay yihiin waxa la xoreynaya yaase laga xoreynaya marka la xoreynaya waxaa lagu leeyahay shacabka soomaaliyeed cadow kusoo duulaa xoreynaysaana lagu leeyahay marka xaqiya waxaa loo bedelay baadil baadilkana waxaa loo bedelay xaq marka waa wax dadka lagu maran habaabinaayo marka waxaa leeyahay walaalahii soomaaliyeed waxaa ugu baaqaya inay xaqii tobabada ilaahay halaysiisiiyo inta naga dambeysana jidkaa marna in ilaahay soo marsiiya ugu duceynaynaa caafimaadka iyo waxaa dareemaya xataa weli nin dareemaya inta hadda suuqan gaara xataa iyo barwaaqada meesha taallo hadda waxaa dareemaya meel kastoo aan marayo inaan cabsi la-aan dareemayo laakiin awel cabsiya meel kasta ku mari jiray magacayga waa bashiir maxamed axmed wallahi kolley dad lasoo qaldaahayn oo dhalinyaryar oo kole maxaafadood iska joogo qabiil iyo qori baa qaadanaysaan iyo wax lamid a waxyaabo aan suuragal ahayn loo sheegay oo la qaldaahayn kadibna qaladkeena waa garanay haddana sidaas inta ku imaanay annaga iskeenna goma ciidanka ku biirtay mise waad cusubta waanigu weligeeba ciidan ma noqonba had saddekan maalmoodoo meeshan joogi mooye kadib xeran ugula xariyey wax oo ku daryeelay malahan cunadaadi caafimaadkaagii cid maarata ku fiirinays malahan kolley meesha lasiga soo xaristay waxaa dhihi karaa aniga ciidina ma dhihi karaa maxaabiis aa dhihi karaa kadib ilahi waa nagu soo fogeeyay alxamdulilah saraakiil gooni noo miiri lakin dad shacab arrimaha u ololeeya oo dabadhilf u ah ba ahaa anaga meeshana keenay maana aniga saraakiil waxaa isma aqoonin saaku waxaa noogula soo dhoweeyey iyo meelihii ka horreeyay asoo marnaba gacmo furan guji furan walaalnimo muslimnimo wanaagsan iyo tixgelin oo qof bin aadan inta la siiyo in ka badan nala siiya dhihi karaa marka se farxada dareemeynaa iyo deganaan iyo qabow wax ka sheekeyn karna maahan alxamdulilahi rabbil caalamiin magacayga waa maxamuud cabdisalaad ku dhashay degmada jamaame adkeeda meel la yirahdo turba maanta waxaa dareemaa nasri aada iyo aada u wanaagsan xaaladihii aa ku jiray iyo qafladii aa ku jiray ilaahay iga maciino ilaahay shaqee anigoo qafri aana gelin oo adduunyada korkeeda igu haleysiiya aa ku shukrinaa horta anigan khaasatan marka ugu horreysa waxaa ka yimid kismaayo ha ka imid jubbaland ha ka imid anigiyo baawurhii iska ah ama mid diriskayga ah oo cabdinaasir eed ahaan a wuxuu ugu tashkiiliyey in askari aan noqo nin waxaa yihahay tababar ma geli kariy hadda iyo koob iyo tababar ma ka bixi kariy ma iga deysid markaasuu yihi tababar ma gelaysid oo qor iyo boosha lagu siiya lacagtaada gunadan waa qaadanaysaa waan baxay jubbaland ka mid noqday waxaa askari ahaadaba afar bilood marka la joogay laba bilood marka la jooga amaba saddex bilood aa bishii boqodoo lagu siiya inta kale waa iska taagnaanaysaa waan ka tegay jubbalandtii xamaraa tegey xamar muddo aanuu joogo aa arrimo qabiil a waxaa looga sheegay in qoryo lagu qaadanayo baar dheere مدت تون بر جوده هد. نمبان و تشکیلی ای رهین خلاوین کان سیاسیون کو آلودهیو حلدون که اما بعد کن آب حالی او دلها الحمدلله مرسی ایمانی سیدهانا کلی از نو تشکیلی نمبان و تشکیلی بر دری ایمان بر در مکان ایمان و رات شنی و حال هنیو اغلب سان و ماهن اما کام بعد لی نو ودم هداین بعد لو کدوم بعد کدی عقب حنی او عاد او شقی سین و عدنه هی سین حدنه بعد لی علوین قصد دارن محاکت محاسمینا أنا كون سديرة أسكو إيماني وحضر بدنا إنا بحنا وإسلام كأسكو سودي إسلام كي الله حريرني ولا هي إسلام كي هو نسول ويسي سوى حين نسول ويسي بني آدم كون كركي سجوا قاف كل نسول وي لها قاف كوفي عن نسول ويسي ما شاء الله والله أفسي إي والول بدن وآد ما لا مركا عرفت سيدا يعني إن بعد اللي حق كليه وحاكو دريم ميسا حدو حاجو ساكو ساكو حالة يا بيوراتي يا بين كل ساعات تذهب هذي اللحم بين الجوع نبي تقولي أكو شيء هنا وح يعني قبسي أجرت أنت وايد من الغناء لكن مركع عليك أجدكت هبينك سدح سعب مركع اللي قالوا عامس هذا الكيري ها لمك أنت سبريان أفرتنا يقوى صدنا يقوى لا وح بدل دلايا هبين أين الشيجين ملاهم معني قبسي أين الشيجين ملاهم ما جاي محمد عبد الحسين اللي هذا ما شاء الله ما أنت وحنا شو قالك ماذا سكو أهدي أهدان وفي عنا هاي واحد بين المقبو أهدي أهدان اللي وصل ويرقى ولا عليه مجاهدين تا أهدي قرمات عيدان كبيرت لابدكم إيو طبنكي إلا إيمن كان عيدان كمن دايت إلا إيو لابدكم إلا باعتكي ومدد طبن سنة حد طبن سنة كجر إيضان كي سيقارة أغتر سنة بولوس دولود فدرالك سومالي هادا وحانو على أنك إشي دقاسة والله بالله نولو المعينة ما ندو صبيري هادا وحان جعل هاي نولو شوزي maamulka soo ku soo dhaweeyay dadka aga soo tagtan waxa ugu baaqaysa uu bis ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah hadda wax la koobi karma wax la koobi karma hadaan ilaahado hadaan ilaahado waa ku falqeynaan dad ku jiraa kulli saacad badan bay qaadanaysa marka waxa leeyahay walaayada si diinta ku jirto bilaa dadku waxay aaminsiin bila diin dare iyo diinta diin kale wadaan iyo dadka barkaraan kale ku jiro laakiin waxa u sheegayaa dadka muslimiinta ah oo codkii dhageysan doono in ay iska jirin diin darro ee tirki islaamka ay istaan magacaygu waa Liban Maxamed Cali Cadaan oo dhawahay waana ku dhawahay walaayada islaamka ee Saako waana ku faraxsanahay imaantikeega waxana ka imaaday degmada Baar Dheere xirro Toobar oo ku taala oo lagu magacaabo ADC oo lagu soo qaday xamar aan laga soo tashkiiliyay marka ay maaday nidaam darrada iyo nadaafad darrada iyo dhaqan xumada iyo la kufaashada taala marka arkana waxa go'aansaday walaalada islaamka in soo aado oo xageed u soo haajiro ciidan horow ma noqonaani hadda igu horeysay meeshan Baar Dheere li keenay marka waxa waayo waan ka soo tagay ayaan ficiweeda waaka marka hore maxaad qabanays marka hore waxa ka shaqeyn jiray warshad biyo oo xamaala ka xamar ku taala marka Baar Dheere sidee ku timaanay Baar Dheere waxa ku imaanay anaga badan xamar naga soo tashkiiliyay allaay meshana waxa ka furan yahay toobar soo aado ani toobar marka kumaan qancin yara marka wuxuu dhaayay marka Baar Dheere tago qoriga lagu sii qoriga gadan ee moota ku gadan sidii ku soo aaday way xaqiiqad dambe barnaamijka yana isla soo gaarnay askar ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ayaa $1 u dilay qof ganacsada ah oo ku sugnaa suuqa dayax deegaanka gubadley ninka la dilay ayaa ka ganacsada xoolaha habadan dhacdan ku soo baxay oo iyadoo meesha ooyneyso alxamdulillaah oo neefka xir lacagta waa ku tuura aniga dhahaaya ayuu habada ku rida iyadoo dhahaysa aniga la soo kulmay needkana oo yaalo oo qaawan yahay hata wax saar aan la haba yaraata aan la arag waa isku naxay aniga dhamaa waa barkadeeday halkaan soo roogsaday dadkii dhamaa waa soo duuday halkaan ku caradada ka dabad dadkii ka dabad aniga ma raacin mid ku soo noqday waa hubsi waayay ya waa wadaadki ya yaqaan la yiri dadku waa iska daba duday aniga intaas kale akay waa fahmi way markii hore dadku ma aqoonta duu waa dumidka duu dhac aqoonta waa ka dhumay waa wax dhan waa hilmaamay hadaan xaqati waa laabtay xaqati gamidki waa la diday meedki waxa way walaalka oo haa la yiri ma ahayna ir waa soo laabtay hadaan soo laabtay ka badiyan arkaba markaas ay indhaha ku kala qaadaba abtigay hooyada la dhashaa dhal saakay ehelkiyaan ahay waxaan la ka dilay wiilana la ka dilay kunciil kadiye axmed guura magciisa la yiraa waa wiil yar oo ganacsata ahay ariga dadka ka ganacsada ahay sida la tilmaamay ariyow suuqa kaansaday waa dajinayay wax yaro baad keen $1 keen iyo xitaa aan ridaana dhigta ka haayo aan xerada geysto iyo ma geynaysid intaasay ahaaday. gudahan caawa intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.